سمعت. سيقول السائل: هل العبد مسير ومخير أم هو مسير وليس مخير؟ العبد له فعل وله اختيار، وهو مسير من جهة القدر، ومخير من جهة ما أعطاه الله من القدرة والاختيار والإرادة والعقل، هو الذي يسيره في البر والبحر. والعبد مخير بما شاء منه أن يستقيم ما تشاءون. مخير بمعنى له اختيار، له إرادة، وهو مخير معناه إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا، مخير معناه أنه قدرة وله اختيار وله مشيئة، لكن يلزمه أن يؤدي ما أوجب الله، ويلزمه أن يدع ما حرم الله. لزوم، ليس له ترك ما أوجب الله، وليس له فعل ما حرم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.